ولذلك يقول ايه وما ياتيهم من ذكر اي قران من الرحمن محدث يعني جديد على اذهانهم مش هي حاجه واحده ونقولها وخلاص كل يوم يجيب لهم ايه ايه محدث ايه اللي بيحصل منهم الا كانوا عنه معرضين يبقى اذن دولي مطبوعين على اللبد مطبوعين على الجحود وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه ظلما وعلوا وهناك الايه الثانيه ابراهيم اقترب للناس حسابهم وهم بغفلتهم ما ياتيهم من الا ايه نعم فقد كذبوا كل ما تيجي ايه يكذبوها يبقى دليل على اللذات ودليل على ان عداوتهم لك رسول ما بتسيبش قلوبهم ابدا بحيث لا يصادف نجم من القران قلوبهم قلي او صفر بدليل انهم هم يؤمنوا بالقران انما مش مؤمنين بيك منك انت ولذلك وقالوا لولا ايه نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اذن القران كويس قوي القران على وبس كله جاي على ايد مين على ايد محمد يبقى اللدد مش لمنهج الله ده اللدد ليك ليه ولكن ربك يعزيك وما يعدش عليك هذا مع ان انت حريص عليهم ليه ام قال لك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون مره يقولوا مجنون ومره يقولوا ساحر ومره يقولوا افك مره يقولوا شاعر قد نعلم انه ايه لا يحزنك الذي يقولون شوف تسليه ربنا له فانهم لا يكذبونك انت عندهم صادق وانت عندهم امين ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يبقى جابها فين رقاها من محمد الى ايه اليهم وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث اي جديد على اسمعهم الا كانوا عنه معرضين في غباء اكثر وفيه لذب اكثر من انهم يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك مش كده قالوا انت بيعمل ايه بالله لو انهم عقلاء ما كانوش يقولوا لو كان هذا هو الحق فاهدنا اليه انما يقولوا لا والله ان كان الحق ده هنعمل ايه يعذبنا ومش هنقام يبقى معناها انه ده لذب نعم.